نحتاج في أسواق الموجهات إلى أن إلى بعض المقدمات التي لها علاقة بالقياس، بالقياس ما يسمى بالمختلطات، اللي هو قياس القضايا المصرية اللي تعمل فيها الموجهات. لذلك لا نحتاج أكثر من الشكل الأول في هذه المرحلة. لذلك عملت لكم جدولا في قياس نتائج المختلطات عند تركيبها بصورة الشكل الأول. نعم. على كمان بدو بكتبه. هذه واحدة. تمام، كله تمام. نعطيكم فكرة عن هذه، لأنه سوف نستعمل في القياس البرهان قياسا من الشكل الأول من المختلطات حتى نفهم هذا الجدول. عندكم هنا الصغرى هي الرأس العمودي، هذا اسمه صغرى، والقضايا الكبرى هي اللي في الأفقي. واضح؟ يعني المقدمة الصغرى هي الرأسية والمقدمة الكبرى هي الأفقية. الآن بحسب شروط، الشرط الوحيد المطلوب لإنتاج الشكل الأول من حيث الجهة هو فعلية الصغرى. فعلية الصغرى، ما معنى فعلية الصغرى؟ أن لا تكون إحدى الممكنتين، أن لا تكون إحدى الممكنتين، اللي هي الممكنة العامة أو الممكنة الخاصة. واضح؟ ولذلك تجدون في العمودي هذا الضرورية المطلقة، الدائمة المطلقة، المشروطة العامة، المشروطة إلى آخره، ما عدا إحدى الممكنتين، ما عدا الممكنتين. واضح؟ أما الكبرى فلا حصر، يعني فلا حجر عليها، فلا حجر عليها. تجدون في عموديا 11 موجهة و13 موجهة في أفقيا اللي هي الكبرى. واضحة النقطة الأولى؟ النقطة الأولى واضحة. النقطة الثانية إنه كيف تكون النتيجة عند تركيب قضايا موجهة في الصغرى والكبرى. القاعدة تقول إذا لم تكن القضية الكبرى إحدى، هذا مكتوب عندكم في السطر الثاني، طلعوا السطر الثاني. إذا لم تكن القضية الكبرى إحدى الوصفيات الأربع، ما هي الوصفيات الأربع؟ لاحظوا أنا ظللتها بأي الألوان؟ بهذا اللون البني والأخضر. إذا لم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كالكبرى. واضح الكلام؟ يعني عندك قضية صغرى وقضية كبرى. القضية الصغرى لها موجهة، يعني موجهة معينة، مثلا مشروطة عامة، مشروطة خاصة إلى آخره. وعندك القضية الكبرى قد تكون عرفية عامة، قد تكون ضرورية، قد تكون هذه موجهة وهذه موجهة. إذا كان الاختلاط بين القضيتين ونظرنا في الكبرى ولم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كالكبرى. النتيجة كالكبرى، يعني الضرورية المطلقة مع الضرورية المطلقة النتيجة ضرورية مطلقة، الضرورية المطلقة مع الدائمة المطلقة النتيجة دائمة مطلقة، ضرورية مطلقة مع مطلقة عامة النتيجة مطلقة عامة، وهكذا. واضح الكلام؟ الآن إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كالصغرى، النتيجة كالصغرى وليس كالكبرى، بشرط إذا كان في الصغرى لا ضرورة أو لا دوام حذفناه من الصغرى، وإذا وجدت في الصغرى ضرورة خاصة بها كأن تكون مشروطة عامة مثلاً، والكبرى ليست مشروطة عامة، تكون مشروطة خاصة مثلاً، ففيها ضرورة تحذف الضرورة الخاصة للصغرى، ثم ينظر في الكبرى إذا كان فيها لا دوام يضاف إليها. واضح الكلام؟ هذا طبعا سوف ندرسه بالتفصيل في الشمسية، إلا أنه إحنا الآن نحتاج إلى فكرة عامة عن كيفية الإنتاج في هذا الشكل الأول من المختلطات، لأنه سوف نحتاجه في البرهان. الآن نأتي إلى، وسنحتاج أيضا مع هذا الجدول جدول آخر اللي هو جدول النقائض، نقائض الموجهات، نقائض الموجهات معكم أعطيتكم إياها. إحنا درسنا النقائض لأننا سوف نحتاجها في دراسة في برهان العقود، فإذا نحتاج جدولين، نحتاج هذا الجدول وهذا الجدول. الآن نأتي إلى البرهان. قرأنا يا شيخ محمد شو بقول في كلام؟ أما بحسب الجهة 305 أنت ما حضرت؟ طيب اقرأ حذر اللي حضروا يقرأ لنا. وأما بحسب الجهة، يعني إحنا تكلمنا أولا في عقود الموجهات، في عقود القضايا المطلقة، تكلمنا في عقود القضايا المطلقة وبرهنا على أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، وأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها، يعني سالبة كلية، وأن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، والسالبة الجزئية لا عكس لها في المطلقات، لا عكس لها في المطلقات. الآن أين القضايا الشخصية؟ القضايا الشخصية ملحقة بالكليات، وأين القضايا المهملة؟ القضايا المهملة ملحقة بالجزئيات، ولذلك تم البحث في عقود المطلقات والبرهان عليها. الآن الكلام في الموجهات، فقال وأما إذا كانت القضايا موجهة فعلها طريقة أخرى في العكس، لها طريقة أخرى في العكس. فضل الآن طبعا على خلاف ما اعتاد المناطق، المناطق اعتادوا كما قلت لكم في السابق أن يبحثوا السالبة الكلية أولا وليس الموجبة الكلية. الشيخ السعد الدين رحمه الله هنا بدأ بهذا التفسير، فأنا عملت لكم جداول العقود. أين جداول العقود؟ أعطيتها لكم، عملت لكم جداول العقود بناء على طريقة السعد في البحث، اللي هي موجبة كلية أولا ثم موجبة جزئية ثم سالبة كلية ثم سالبة جزئية، وهذا الكلام أولا في البسائط ثم في المركبة. فعلى طريقة السعد في بناء هذا الكتاب عملت لكم الجداول. إذا أخذت الجداول يا شيخ محمد ولا الشيخ محمد؟ خير إن شاء الله. الآن أعطونا ماذا قال في الكتاب. قال إذا كانت ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة فعكسها إيه؟ حينية مطلقة. كذلك اقرأ لنا المؤلف ماذا قال. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومكم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات، فمن الموجبات تنعكس الدائمتان أي الضرورية. طبعا الموجبات كلامه الآن في الكلية، طبعا والجزئية سوف يأتي الكلام فيها، سوف يأتي الكلام فيها، لكن الموجبة القضايا الموجبة يا إخوان احفظوها، قضايا الموجبات أنا أعطيتكم تلخيص، كتبت ملخص في العكوس، وين العكوس اللي معكم؟ كتبت فيها ملخص، قلت لكم الموجبات سواء كانت كلية أو جزئية، اقرأ لنا الملخص. الموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فإنها تنعكس جزئية، رأيتموها هذه؟ واحد يقرأ لنا ما في الكتاب. ثالثا الموجهات الموجبة الكلية جميعها منعكسة مع الموجنتين. أيوة. وهذا على مدار الاثنين المتأخرين ما ينعكس منها لا ينعكس إلا جزئيا. جيد. جميع الموجهات، جميع الموجهات الموجبة، جميع الموجهات الموجبة كلية كانت أو جزئية لا تنعكس إلا جزئية، لكن السالبة إذا كانت كلية تنعكس منها مجموعة اللي هن الستة المنعكسات السوالب، هنالك ست قضايا تنعكس عادي كلية، تنعكس كلية. ثم السالبة الجزئية لا ينعكس منها إلا قضيتين فقط، موجهتين فقط، اللي هما إيش؟ الخاصتان، الخاصة والمشروط الخاصة. كما قلنا الآن نأتي إلى الموجبة الكلية، إذا كانت ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو فية عامة أو مشروطة عامة. نبدأ بالضرورية المطلقة. صورة الضرورية المطلقة ما هي؟ الآن هنا نريد أن نبرم على انعكاس هذا واحد، انعكاس الموجبة الضرورية المطلقة إلى حينية مطلقة. برهان نقول ما هي صورة الموجبة الضرورية المطلقة؟ بالضرورة كل جيم باء. هذه تنعكس إيه؟ يعني إذا كان هذا الفرض، إذا كان بالضرورة كل جيم باء فإن ما صورة الحينية المطلقة؟ فإن كل الكلية تنعكس جزئية، فإن بعض باجين إيش؟ حين هو باء. فإن بعض باجين الضرورية المطلقة تنعكس حينية مطلقة حين هو باء، فإن بعض باجين حين هو باء. ماشي؟ هذا الفرق، إذا كان بالضرورة كل جيم باء فإن بعض باجين حين هو باء. الآن إذا لم يصدق هذا بعض باء جيم حين هو باء، وإلا لصدق لإيه؟ نقيب هذا، ما نقيب بعض؟ لا شيء من جيم باء جيم يبقى على نفس الترتيب، لا شيء من باء جيم. ما عكس الحينية المطلقة؟ ما نقيض العلم الحينية المطلقة؟ عرفية عامة. افتح جدول النقائض. ما نقيض؟ كيف انت تبحث عنها هذه؟ تذهب الى العرفية العامة. ما نقيض العرفية العامة؟ حينية مطلقة. طب ما نقيض الحينية المطلقة؟ عرفية عامة. لماذا؟ لأنه تناقض تبديلي. واضحة يا شيخ محمد؟ إذن هنا الفرق، أولا إذا كان بالضرورة كل جيم باء فإنه يلزم منه أن بعض باء جيم حين هو باء، اللي هي حينية مطلقة. وإلا إن لم يلزم هذا لزم نقيضه، يعني إن لم يصدق هذا صدق نقيضه، فنقول وإلا لا شيء من باء جيم إيش؟ وإلا دائما لا شيء من باء جيم ما دام باء. طبعا إذا قرأتم عندكم في النص، اقرأ النص عندك. وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان أي الضرورية والدائمة والعامتان أي المشروطة والعرفية حينية مطلقة، حينية تنعكس حينية مطلقة. نعم، لأنه إذا صدق كل جيم باء بإحدى الجهات، إذا صدق كل جيم باء بإحدى الجهات الأربع، ما هي الجهات الأربع؟ ضرورية مطلقة، دائمة مطلقة، مشروطة عامة، عرفية عامة، فإن يتجدر أي بالضرورة أو دائما أو ما دامت جدا. طبعا هذه بلا بالضرورة يمكن أن تضع دائما أو وجبة أو دائما أو ما دامت جدا أو ما دامت جدا، يعني بالضرورة كل جيم باء ما دامت جدا أو دائما كل جيم باء ما دام جيم، يعني بإحدى الجهات الأربع. إحنا نأخذ الآن أول حالة اللي هي حالة الضرورة. واضح الكلام يا إخواني؟ فإن نعم، شوف على إيش مصطفى معقول؟ أهلا وسهلا. نريد مرة أخرى. الآن الكلام في انعكاس الموجهات. الكلام في انعكاس الموجهات. أول مسألة. أنا الكلام في خزم السعد. الكلام في الموجبات على الكلام في السوالف. فقال الموجبة الكلية إذا كانت ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو عرفية عامة أو مشروطة عامة فإنها تنعكس حينية مطلقة. الآن نريد أن نبرهن على أن الضرورية المطلقة، الضرورية المطلقة الموجبة تنعكس حينية مطلقة. نقول إذا كان بالضرورة كل جيم باء، هذه صورة الضرورية المطلقة، فإنه يلزمها، يعني إذا صدق، إذا كان معناها إذا صدق بالضرورة كل جيم باء فليصدق بعض باء جيم حين هو باء، هذه حينية مطلقة. وإلا فإن لم يصدق هذا، وهذا الخلف اللي أخذناه المرة الماضية، فإن لم يصدق هذا فليصدق نقيضه، لأن النقيضتين لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. ما نقيض الحينية المطلقة؟ إذا ذهبتم إلى جدول النقائض تجدون في جدول النقائض أن العرفية المطلقة نقيضها هو حينية مطلقة. إذا ما نقيض الحينية المطلقة؟ عرفية مطلقة. عرفية عامة. فقال إذا صدق كل جيم باء بالضرورة فليصدق بعض باء جيم حين هو باء، وإلا فدائما لا شيء من باء جيم ما دام باء، اللي هي صورة ماذا؟ العرفية العامة. اقرأ نص الخميسي. حينية مطلقة لأنه إذا صدق لأنه نمشي مع نص الخميسي على اللوح. لأنه إذا صدق كل جيم باء بإحدى الجهات الأربع، اللي هي ضرورية. إحنا الآن نتكلم في جهة واحدة من هذه، هي ضرورية. الضرورة فإن بعض وجب أن ينطق بعض باب حين ورد وإلا فلا شيء من باسم ما دام باء. هنا خطأ من عنده رحمه الله، ما وضع كلمة دائما، ما وضع كلمة دائما، فلازم يضع كلمة دائما، لأنه لو قلت لا شيء وإلا لا شيء من باء جيم ما دام باء، طب ما القضية هنا؟ ما الجهة؟ هل هي الضرورة لتكون مشروطة عامة؟ أم هي الدوام لتكون عرفية عامة؟ فإذا أضيفوا هنا وإلا فدائما، مش فلا شيء، فدائما لا شيء من باء جيم ما دام باء. لماذا؟ لأن عكس، لأن نقيض الحينية المطلقة هو عرفية عامة. واضح الكلام يا إخواني؟ ماشي الكلام؟ طيب نكمل الآن، ثم نركب قياسا كما عهدنا في قياس الخل، في برهان الخل. ماذا نفعل؟ نركب قياسا من الشكل الأول، نأخذ فيه المقدمة الأولى. الشكل الأول ما شرط إنتاجه؟ إيجاد الصورة وكلية الكبرى. إذا من هو الذي يصلح أن يكون مقدمة صغرى؟ هذه ضرورية مطلقة، لأنه هذه الثالثة فلا تصلح مقدمة أولى. إذا نقول ولكن عندنا بالضرورة كل جيم باء مع دائما لا شيء من باء جيم ما دام باء. الآن هذا قياس فيه موجهات يسمى مختلطات، هذا اختلاط يسمى اختلاطا. أعطيتكم الآن جدول في المختلطات من الشكل الأول، ممكن تورجي مصطفى معانا طريقة إنتاج من المختلطات. طبعا أنا يعني هذه البراهين في الحقيقة يجب أن يسبقها البحث في المختلطات، لأنه يتوقف الإبرهان عليها في المختلطات. لاحظ نحن نقدم مقدمة بسيطة. الآن إذا لم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة الكبرى، لكن هنا الكبرى ما هي الكبرى هنا؟ عرفية عامة. العرفية العامة وصفية ولا ليست وصفية؟ وصفية، هي إحدى الوصفيات الأربع. إذا النتيجة فيها تكون كالصغرى، كالصغرى، ولكن يحذف منها ماذا؟ يحذف منها الضرورة الخاصة بها. لاحظوا أنا ذكرت لكم في الشروط، إذا احتوت الصغرى على ضرورة خاصة بها، لاحظوا هنا بالضرورة، الصغرى فيها ضرورة، هل الكبرى فيها ضرورة؟ لا. إذا النتيجة كالصغرى ولكن نحذف منها الضرورة، فماذا تبقى؟ كل جيم. معناها موجه. إذا ذهبت الضرورة من الضرورية ماذا تصبح؟ لا، لا نريد نقضها. ماذا تصبح؟ لا، لا نريد أن ننقضها. أنتم تقولون ممكن عامة، يعني تنقضونها، إحنا لا نريد أن ننقضها، نريد أن نزيل فقط الضرورة تصبح دائمة، تصبح دائمة فقط، ارفع الضرورة تصبح دائمة. لذلك انظر في الاختلاط، الاختلاط بين، انظر إلى الاختلاط أنتم، الاختلاط بين الضرورية المطلقة الصغرى، أي ضرورية المطلقة الصغرى مع العرفية، مع العرفية العامة، ما النتيجة؟ دائمة. أين العرفية العامة؟ العرفية العامة. إذا هنا ضرورية مطلقة مع عرفية عامة دائمة، هي باللون البني، رأيتموها؟ نزيل منها فقط الضرورة فتبقى دائمة. واضح؟ إذا هنا ما هي النتيجة تكون؟ النتيجة لاحظوا، وورق يلغى لدى الإنتاج شيء؟ نعم. حد الوسط هنا جيم، باب لا شيء. فهنا نقول النتيجة من الشكل الأول تكون كل ولا شيء، إذا النتيجة كليتان وإحداهما كانت النتيجة لا شيء من جيم جيم والجهة دائما. ما رأيكم في هذه القضية؟ دائما أو ما دائما؟ كيف ما دائما؟ دائما دائما. النتيجة كالصغرى محذوفة منها الضرورة لأنه الضرورة خاصة بها. لو كانت ما فعل السؤال، لو كانت هذه مشروطة عامة هل تحذف الضرورة؟ لا لا لا تحذف الضرورة. إذا لاحظوا الضرورية المطلقة مع المشروطة العامة ما النتيجة؟ ضرورية. ضرورية مطلقة. لماذا؟ لأنه هنالك ضرورة مشتركة بين الصغرى والكبرى. لكن الضرورية الضرورة إذا كانت خاصة بالصغرى تحذف منها، ولا ضرورة أيضا تحذف منها، ولا دوام يحذف منها إذا لم يشترك فيه مع الكبرى. هذا نأخذه في القياس المختلفات. الآن إحنا نريد فقط يعني أن ننظر نظرة عامة في قياس المختلفات لكي يساعدنا على البرهان. نعيد، إذا كان الضرورة كل جيم باء فإن بعض باء جيم حينه، إذا تكلمنا على البرهان البراهين الأخرى كل براهين الخلف مثلها. واضح؟ لذلك نعيد مرة أخرى. الفرض إنه كل جيم باء بالضرورة. الفرض إنه كل جيم باء بالضرورة. عكسها هو حينية مطلقة اللي هي بعض باء جيم عكسنا. لاحظوا قلنا إنه القضايا الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية لا تنعكس، الموجهات لا تنعكس إلا جزئية، فعكس كل بعض. الآن الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة والعرفية العامة والنصوص العامة تنعكس حينية مطلقة. الآن بحثنا في الجزء الأول وهو الضرورية المطلقة. إذا كان بالضرورة يعني إذا صدق بالضرورة كل جيم باء فليصدق بعض عكس كل بعض باء جيم عكسنا الموضوع المحمول حين هو باء حينية مطلقة. وإلا فإن لم يصدق هذا لصدق نقيضه وهو دائما لا شيء من باء جيم ما دام باء بعرفية عامة. وقلنا لكم المصنف الشارح لم يذكر الجهة دائما وكان عليه أن يذكر دائما فاضيفوها. الآن الخطوة الأخرى أن نركب قياسا باستعمال النقيض، نقيض العكس، نقيض المفروض عكسه مع الأصل. الأصل المفروض الصدق، الأصل صادق بالفرض اللي هو قولنا بالضرورة كل جيم باء، وهذا نقيض العكس. ما النتيجة؟ لا شيء من جيم جيم دائما. هل هذه النتيجة صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. طيب كذبت النتيجة لأنه كل جيم فهي جيم، فلا يجوز أن تقول دائما لا شيء من جيم جيم لأنه كل جيم جيم، لأنه كل جيم جيم. وأوضح من ذلك، ما نقيض لا شيء من جيم جيم دائما؟ نقيضها. ما نقيضها؟ هذه إيش القضية اسمها؟ سالبة كلية دائما. ما نقيض السالبة الكلية الدائمة؟ دائما مطلقة واحدة واحدة. هذه سالبة كلية. نقيض السالبة الكلية إيش؟ موجبة جزئية. موجبة جزئية. نعم. ونقيض الدائم؟ نقيض الدائم الإطلاق. الإطلاق لا. إذا ما نقيض شيئا من جيم جيم دائما؟ بعض جيم جيم بالإطلاق العام أو بالفعل. طب من هي الصادقة؟ بعض جيم جيم بالفعل ولا لا شيئا من جيم جيم دائما؟ بعض جيم جيم بالفعل. فلما صدق نقيضها عرفنا كذب هذه. فإذا كذبت هذه النتيجة هذا النتيجة لازم ولا ملزوم؟ لازم. كذب اللازم دليل على كذب الملزوم. نرجع إلى الملزوم. نرجع للملزوم، الملزوم هو القياس والنتيجة هي اللازم. أين القياس؟ هذا. طب القياس يتعلق من مادة ومن صورة. ننظر أولاً في الصورة، هل هذه الصورة صحيحة؟ الصورة صحيحة. الصورة صحيحة، لأنه هذا قياس من الشكل الأول، شرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، وشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى، والصغرى ضرورية إذا فعلية. إذا جميع الأمور من حيث الصورة والشروط صحيحة. إذا يبقى الخطأ من جهة المادة، لأنه خطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة. فالمبتدا في الشكل في إلى آخره، حسب ما درسنا في السلم أن الخطأ في القياس يكون إما من جهة المادة أو من جهة الصورة. جهة الصورة صحيحة يبقى المادة. طيب المادة عندنا قضيتان، القضية الأولى ماذا تقول؟ بالضرورة كل جنبة، هل هذه صادقة ولا كاذبة؟ صادقة بالفرض، صادقة بالفرض، فيبقى الخطأ من أين؟ من نقيض العمل. إذا كانت هذه باطلة فنقيضها صحيح، إذا يكون العكس صائبا. إذا هذا نقول هذا إيش؟ هذا خل. فاللازم ماذا؟ فيكون بعض باء جيم حين هو باء صادقا وهو المطلوب. واضح يا اخواني؟ انقلوها حتى نكمل إبراهيم. افهموا هذا المثال، لأنه جميع المسائل الأخرى في قياس في عكس المستوي على غرار هذا، في عكس النقيض يشبه هذا، وأحيانا وسنزيد شيء آخر في عكس النقيض، شيء يسمى برهان الفرض. لكن جميع العقود المستعملة، جميع البراهين المستعملة في العكس المستوي هي في برهان الخلع. ونستطيع أن نستعمل العكس والفرض، ولكن دعونا من ذلك، دعونا نركز على الخلع. هل هذا البرهان واضح؟ هذا البرهان، البرهان الخلع. هذا برهان الخلع، نعم. هل في شيء مش واضح؟ يعني نفس البراهين التي استعملناها المرة الماضية، ولكن نحن برهننا باستخدام استعمال برهان الخلف في المطلقات، هنا نستعملها في الموجهة فقط. في شيء مش واضح؟ يلا يا اخوان خلاص؟ ضع القلم مثل الامتحان، ضع القلم. خلاص؟ طيب. خلاص؟ خلاص يا مصطفى. الآن هو يدعي بأنه عكس الضرورية المطلقة حينها مطلقة، وعكس الدائمة المطلقة أيضا ضرورية مطلقة. فلننظر في ذلك. إذا كان بدل بالضرورة دائما، إذا كان بدل بالضرورة دائما فماذا اختلف؟ نفس الشيء. وإلا فهذه يعني نفس الشيء اختلف. هنا دائما، دائما كل جنبا ما دام مع هذه النتيجة. الآن لاحظ دائما مع عرفية عامة. ما النتيجة؟ النتيجة كالصغرى. النتيجة كالصغرى. ما النتيجة؟ دائما كل جيم جيم. كل ولا شيء. إذا لا شيء من جيم جيم دائما نفس النتيجة. إذا لاحظ البرهان هو نفسه. البرهان هو نفسه. طيب نأتي إذا كانت القضية عرفية. إذا كانت القضية مشروطة عامة. مشروطة عامة. كيف تصبح هذه؟ تصبح إذا كان أو إذا صح إذا أحببتم. إذا صح ماذا؟ بالضرورة. كل أو بالضرورة. بالضرورة. كل جيم باء ما دام جيم فإن أيضا بعض جيم باء وإلا هذه نفس الشيء. نفس الشيء. الآن هنا لكن بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم نأخذها مع هذه النتيجة ما هي؟ لاحظ هذه وصفية من وصفيات عرفية. النتيجة كالصغرى إلا أنه نحذف منها الضرورة. عندما نحذف الضرورة من المفروضة الخاصة العامة ماذا تصبح؟ إيش تصبح؟ عرفية عامة. عرفية عامة. إذن تصبح النتيجة عرفية عامة. إذا ما هي عرفية عامة؟ صورتها دائما لا شيء. لا شيء مش كل كل ولا شيء. دائما لا شيء من جيم جيم. دائما لا شيء من جيم جيم ما دام جيم. دائما لا شيء من جيم جيم ما دام جيم. ما نقيض العرفية العامة؟ حين مطلقة. طب هل هذه صادقة؟ لا شيء من جيم جيم ما دام جيم. يعني إذا كانت جيم كاذبة واضح كذبها. واضح كذبها فيصدق مباشرة نقيضها وهو بعض باء جيم بعض لا عفوا يصدق خلينا ننظر هنا في نقيضها. نقيضها ما هو؟ بعض بعض جيم. يلا بعض الجيم جيم حين هو جيم وهو صحيح. هذه باطلة هذه صحيحة. إذا يصدق هذا نفس الشيء. الآن إذا كانت عرفية تكون بدل بالضرورة تكون دائما فإن بعض باقي ماشي معايا يا محمد ماشي يا إخواني. فهنا نركب بدل الضرورة دائما. نعم؟ نعم. طيب دائما كل جيم ما دام جيم مع هذه هذه عرفية عامة مع عرفية عامة ما النتيجة؟ عرفية عامة. عرفية عامة هيها عرفية عامة نفس الشيء. إذا البرهان هو واحد إذا كان ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة أو دائمة مطلقة أو مشروطة عامة أو دائمة عرفية عامة نقيضها عكسها هو حينية مطلقة. واضح الكلام؟ طيب هذا إذا كانت كلية. فإذا كانت جزئية فعكسها أيضا نفس الشيء ولكنه جزئية. لاحظ؟ يعني سواء كانت الضرورية هذه الدائمتان اللي درسناهما الآن العامتان والدائمتان ما عكس الدائمتين والعامتين؟ حينية مطلقة. إذا كانت كلية أو جزئية فعكسها حينية مطلقة جزئية. هذا إذا كانت موجبة. إذا ما عكس الموجبة الكلية في العامتين والدائمتين حينية مطلقة جزئية سواء كانت كلية أو جزئية. واضح الكلام؟ يعني عكس الموجبتين، عكس الموجبات، عكس الموجبات الكلية أو الجزئية من الدائمتين والعامتين، حينية مطلقة موجبة واضح الكلام، والبرهان عليه أخذتمه. بس زدتم عليه اثنين زيادة. عم تيجي؟ زدتم عليه على الأربعة اثنين. إيش هي الأربعة اثنين؟ المطلقة العامة الموجبة. يعني ممكن العامة على الأربعة الذي ذكرنا العامتان الدائمتان هنا زيادة المطلقة العامة فممكن العامة. فشيء آخر يعني. إحنا أول بحث عندنا ما هو؟ اللي قرأناه في السعر انسى الجدول، انه الاربع قضايا هذه الدائمتان والعامتان تنعكس، اذا سواء كانت كلية او جزئية، اذا كانت موجبة تنعكس هذه الاربعة الى موجبة جزئية حين يوم. انتهينا منها؟ طيب نأتي الى موضوع ثاني. اكمل معنا في القراءة. قلنا وإلا فدائما لا شيء من باقي ما دام الباء. هذا أي صفحة خلينا نقرأ؟ 338. نعم لاحظ، وإلا فلا شيء من باء جيم ما دام باء. طبعا إحنا قلنا نعدلها تصبح وإلا فدائما لا شيء من باء جيم ما دام باء، وتضمها إلى الأصل هكذا، كل جيم باء بإحدى الجهات الأربع المذكورة، يعني اللي هي بالضرورة أو دائما أو بالضرورة ما دام جيم أو دائما ما دام جيم. واضح؟ ولا شيء من باء جيم هذه الكبرى، الأولى الصغرى، والصغرى شرطها في الشكل الأول الإيجاب وهي موجبة، وشرط الكبرى الكلية وهي كلية كما ترون. لا شيء من باء جيم ما دام باء، نضيف دائما، طبعا نضيف أيضا دائما، يعني تقول ودائما هكذا، يعني ودائما ودائما لا شيء من باء جيم ما دام باء، ينتج لا شيء من جيم جيم بالضرورة. وهذا صحيح، هذا الكلام مش صحيح. ما قلنا هذا الكلام مش صحيح، لأنه لا يمكن أن ينتج من هذا الاختلاط على الجهات الأربع سواء كانت ضرورية أو دائمة أو عرفية عامة أو مشروطة عامة، لا يمكن أن تنتج، يعني تنتج الضرورة الضرورية المطلقة. نعم لا يمكن، لأنه الضرورة مخصوصة بالصغرى، وإذا كانت مخصوصة بالصورة تحدث الضرورة في النتيجة. هذا كلام واحد، يعني هذا يبدو لي خطأ مشتاخ، سبق قلم من المصنف من الشارح. هذه يجب أن تكون لاحظ، مش قال بالضرورة أو دائما أو ما دام جيم، الصحيح أن تكون هكذا دائما أو أو دائما ما دام جيم، هكذا هو قال لا شيء من جيم جيم بالضرورة أو دائما أو ما دام جيم، الصحيح هكذا، ينتج لا شيء من جيم جيم دائما أو دائما ما دام جيم، دائما أو ما دام أو دائما ما دام جيم، لأنه دائما هي الدائمة، الدائمة متى كانت الدائمة؟ إذا كانت الصغرى ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة؟ دائمة مطلقة. واضح؟ طب متى تنتج دائما ما دام جيم؟ إذا كانت الصغرى مشروطة عامة أو عرفية عامة؟ إيش؟ مين فاهم يرفع إيده؟ مين مش فاهم يرفع إيده؟ مثلا يعني احنا عندنا يا اخواني الصغرى والكبرى والنتيجة. النتيجة هي مضبوطة النتيجة لا لا صحيح نون كا يا يا من المساعدة النتيجة. طيب احنا نتكلم عن اي شكل؟ الشكل الاول. الشكل الاول الشكل الاول إذا كانت الصورة ضرورية مطلقة والكبرى دائما الكبرى عندنا ماذا؟ نقيضة الحينية المطلقة. ما هي الحينية المطلقة؟ ما هي؟ ما اسمها؟ عرفية عامة. إذا دائما عندنا الكبرى عرفية عامة. عرفية عامة سالبة كلية صح؟ يعني عندنا دائما العرف الكبرى سالبة كلية عرفية عامة صح؟ طيب ضرورية مطلقة أو دائما مطلقة دائما مطلقة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة وهذه دو دو دو نفس الشيء. نعم نفس الشيء. طيب الضرورية المطلقة انسوا السلب والإجابة هذا سهل لأنه السالبة مع الموجبة سالبة والكلية مع الكلية كلية. نعم. دعونا من ذلك. ضرورية مطلقة مع عرفية عامة. هذه العرفية العامة هي إحدى الوصفات الأربع. النتيجة فيه في الشكل الأول تكون كالصغرى ولكن إذا وجدت في الصغرى ضرورة ليست موجودة في الكبرى تحدث من الصغرى ضرورة. إذا الضرورية المطلقة مع العرفية العامة ماذا تكون النتيجة؟ دائما. طيب دائما مطلقة مع العرفية العامة ماذا تكون النتيجة؟ دائما. المشروطة العامة فيها ضرورة ولا ليست فيها ضرورة؟ فيها ضرورة. مع العرفية العامة النتيجة عرفية عامة. العرفية العامة مع العرفية العامة النتيجة عرفية عامة. إذا النتيجة في هذه الحالات الأربع إما أن تكون دائمة أو تكون عرفية عامة. ما هي صورة الدائمة؟ دائما. وما هي صورة العرفية العامة؟ دائما ما دام فيه. أنا ماذا أقول؟ عبارة الشارح ماذا يقول رحمه الله؟ يقول لا شيء من جيم جيم هذه ثابتة بالضرورة. بالضرورة أو دائما أو ما دام جيم. إحنا نقول يجب أن تكون هكذا لا شيء ينتج لا شيء من جيم جيم دائما أو دائما ما دام جيم. لماذا؟ لأن النتائج هكذا واضح يا إخواني. الذي يريد أن يدرس كتابا عليه أن يفهم بالضبط يعني مش بالضرورة كل ما يقوله للشارح صحيح. قد يكون سهى، قد يكون الناسخ أخطأ، قد يكون عرفت كيف؟ يجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذا المسألة. يعني حدث شرنوبي لم يعني يبين. شرنوبي لم يبين. بعض المحشين انتبه إلى بعض الأمور وترك بعض الأمور. إحنا لا. إذا أنت كنت تعرف كيف تنتج من المختلطات، فلا يعني تعرف فورا الخطأ أين هو. واضح يا إخواني. إذا إلى هنا واضح الكلام؟ نكمل. قال وهو محال. ما هو المحال؟ أن لا يكون، أن يكون لا شيء من جيم جيم، سواء قلنا أنه لا شيء من جيم جيم دائما أو لا شيء من جيم جيم دائما ما دام جيم، هذا محال. لماذا هو محال؟ لأنه لو نقضتم هذه أو نقضتم هذه لوجدتم النقيض صحيحا. وهو محال، لاحظ كلام الشارح، وهو محال ناشئ عن إيش؟ عن نقيض العكس، يعني الخطأ. يرحمكم الله، الخطأ أتى من ماذا؟ من نقيض العكس اللي هو جزء، اللي هو مادة من مادة القياس، جزء من مادة القياس. فإذا نشأ من نقيض العكس فالعكس حق، فالعكس حق، هذا هو برهان الخلف. واضح يا إخواني؟ طبعا برهان الخلف يدرس بانفراد وبشكل مقرر موضح مبين كيف هو وكيف، ما هو تركيبه، مركب من مشروطة. لأنه أصلا قياس الخلف لو لم يصدق كذا لصدق كذا، إذن هو عبارة عن مشروطة شرطية مركبة مع حملية. تفاصيل برهان الخلف يا إخواني نأخذه في ما في شيء يسمى لواحق القياس. ندرس في لواحق القياس في الشمسية، ندرس أول باب أو ثاني باب برهان الخلف، أول مادة، أول ما ببحث مباحث لواحق القياس هو القياس المركب البسيط اللي قلنا عنه في السلم، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. لا، قلنا القياس المركب اللي هو متصل النتائج ومنفصل النتائج، ها؟ متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء، متذكرينها؟ يلا مش مشكلة، جاز والزويند، ما هي الذاكرة هكذا، الذي لا يراجع العلوم، ها، كلما هبت نسمة أذهبت بعض المعلومات. ما يستحى منها جزء واحد. نعم يستحى منها يستحيا منه ناسي آفة العلم النسيان. نعم حتى في هذا الكتاب ناقل كم هو العلم، هو إيش قال في هذا الكتاب؟ لا نفس الشكل، لا شيء من جين جين بالضرورة أو دائما أو ما دام جين. سيدي هذا الكلام مكتوب في الشرح الشمسية. وهذا خطأ. أنا على قولك أنا خطأ من النسخ، يعني مش مشكلة. هذا هو قد يكتب، يعني واحد زي خطب الرازي إنها تفوت، وهذه لا تفوت، ولكن هذا يسمون المسابحات. لأنه لا يريد أن يدقق على الطالب، والطالب الذكي يكتشفها وانتهينا. قريبا سوف نبدأ بدراسة الشمسية، عندما نصل إلى البراهين في الشمسية سوف تتعجبون كيف يبرهن قطب الرازي. يبرهن في سطر، هذا السطر يعني نفسه باللوح ونمشيه مرتين لكي نشرح فقط ماذا يريد من هذا السطر. فهو يعتمد على أنه هذا الشيء مفهوم، يعني واضح عنده من الواضحات. والله أنا نحن ختمنا الشمسية مع إخوانكم المجموعة الأخرى يوم الأحد الماضي، يعني فعلا في بعض الدروس كان يذهب درس كامل ساعتين على صفحة، على صفحة واحدة، سنة ونصف ونحن نقرأ في الشمسية سنة ونصف. هناك مسائل فعلا، لكن أنا لما سألتهم بحمد الله سبحانه وتعالى، يعني سألتهم من يعني قيموا أنفسكم كم تفهمون، فقال بعضهم أنا أفهم 90% من الكتاب، واحد ثاني قال أنا 80%. طبعا أنا لو قالوا 60% فهموا من الكتاب أنا في غاية السعادة، لأنه إذا قرأه مرة أخرى سيفهم أكثر وهكذا. فبعض الشباب قالوا إنهم فهموا 90% من المادة، وهذا شيء عظيم جدا. يعني القراءة الأولى للكتاب أنك تفهم 70% أو 60 أو 80% شيء رائع. لاحظ هذا أنا في كتاب طوالع الأنوار ومطالع الأنظار قرأته 20 مرة، كتاب البيضاوي 20 مرة قرأته. نعم، لكن لما يعني في بعض المسائل ما فعلا ما فهمتها من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة، لكن بعد ما تقدر تتأمل فعلا المسائل وتحلها والآخرية تستطيع أن تدركها وأنت يعني مستلقن وأنت نائم. عرفت كيف؟ فما في شيء. وأنا حدثتكم عن ابن سينا أنه قرأ كتاب 40 مرة. فإذا لا يعني ما في كلل، ما في كلل ولا في ملل. الذي يريد أن يحصل شيئا فلينظر إلى النملة، يتعلم من النملة. نعم، النملة تصعد وأكيد رأيتم هذا المنظر، تقع 1000 مرة وتبقى تصعد حتى تصل، ما في حل، تريد أن تصل إلى مرادها، والإنسان أكبر عقلا من النملة، صح ولا لا؟ وإذا كانت النفوس إيش كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هذا بس. فإذا فعلا أنت عندك هدف تريد أن تصل إليه، الشيخ محمد قديش عمرك؟ 25 سنة. يعني لما يصير 40، لما يصير في سني أنا عمري 42، لما يصير في سني هو بده 17 سنة. الآن أنا في أقل من سنة أستطيع أن أعطيه كل ما عندي من علم في سنة، عرفت؟ هو يبني على ذلك. فبعد 17 سنة مفروض يصير واحد من العلماء، ما حد مش من العالم عالي، راح يصير يجب أن يكون محققا ومدققا، وإلا إيش فائدة العلم؟ فإحنا التدريس هو لاختصار الزمن. أنا قضيت عمري أتعلم هاي المسائل، أنا أعطيك إياها على الجاهز، أعطيك إياها من الآخر، أعطيك إياها في وقت قصير حتى تأخذها وتفهمها وتبني عليها، مش ترجع لسه تعيش 10 سنوات أو 15 سنة وأنت تبحث حتى تصل إلى ما وصلنا إليه. عرفت كيف؟ إحنا نريد أن نبدأ من حيث انتهى أساتذتنا ومشايخنا، مش من حيث بدأوا، يعني نبدأ من حيث انتهوا هم، نأخذ حصيلة وخلاصة علمهم ونبني عليه، هكذا. ولذلك رأينا إحنا في التاريخ الطلاب فاقوا الأساتذة، ولا توجد فرحة عند الأستاذ أكثر من أن يرى طالبا من طلابه تفوق عليه. صدقوني صدقوني، ألذ وقت هو الوقت الذي يرى فيه الأستاذ جهده أثمر في طلابه، وأن طلابه أصبحوا يفهمون هذه المسائل ويدققون ويحققون ويدققون عليه ويخطئونه ويناقشونه، لأنه بذلك يكون فعلا قد أدى رسالته. وإلا ما هي وظيفة الأستاذ؟ الأستاذ لا يمكن أن يعلم جميع المسائل، لا يمكن، هو يعطيك المفاتيح فقط، يعطيك الأدوات التي بها تستطيع. نعم، هو مش قال أرأيت أمتع وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، هو يعني يعلمك كيف تفكر، يعلمك كيف تنظر، لكن لا يستطيع أن يعني ينظر لك في كل مسألة ويدرسك العلم مسألة مسألة، لأنه مسائل العلم لا نهاية لها في الحقيقة. أطلع عليكم. طيب، وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان حينية مطلقة لا دائم، وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان حينية مطلقة لا دائم. وين جدول العقود؟ لاحظوا احنا ذكرنا الضرورية المطلقة في الجدول والدائرة المطلقة والمشروط العامة والعرفية العامة، هذه كلها تنعكس ايش؟ حينية. ثم نأتي الى ترتيب الشيخ، تكلم في المشروطة والعرفية الخاصتان، نذهب الى المركبات، عقود المركبات. لاحظوا صفحة رقم 2، المشروطة الخاصة الموجبة والعرفية الخاصة الموجبة، ماذا تنعكسان؟ حينية مطلقة لا دائمة. حينية مطلقة لا دائمة. الحينية المطلقة ما هي صورتها؟ بعض ألف حينية وباء لا دائمة. إذا كانت جزئية، إذا كانت كلية كل، إذا كانت جزئية بعض. إحنا دعونا من البعض والكل، ما صورة الحينية المطلقة؟ جيم با حين هو با، هذه حينية مطلقة. طب حينية مطلقة لا دائمة، جيم با حين هو با لا دائمة. حين هو الجيم، جيم با حين هو جيم لا دائمة، جيم با حين هو جيم لا دائمة. إذا كان نتكلم عن عكس إحنا وبدأنا في الأصل جيم با، فيكون العكس با جيم حين هو با لا دائمة، هذا العكس. واضح يا إخواني؟ طيب نأتي إلى البرهان، لأنه يريد أن يبرهن، لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما، من أين جاء بالضرورة أو دائما؟ من المشروط والعرفية، من المشروط الخاصة والعرفية الخاصة. ما هي صورة المشروط الخاصة والعرفية الخاصة؟ الآن انتهينا من هذا. الآن نريد البرهان على أن المشروطة العرفية كانت مشروطة، دعونا في العرفية، خلونا في المشروطة. المشروطة الخاصة الموجبة، موجبة كلية أو جزئية، إحنا قلنا تنعكس جزئية ما في مجال، ما عكسها؟ تنعكس إيش؟ حينية مطلقة لا دائمة. حينية مطلقة لا دائمة. يعني هذا صاحبكم ظل يقول ايش الدكتور؟ مطردة عن مطردة. يا دكتور مطردة لا، مصر على انها مطردة، فبده يقرأ انا مطلقة. حينية مطلقة. يجي او باين باينة ومن رجعية بلن دائمة، حينية مطلقة لا باينة، لا باينة. أصبر الله العظيم. طيب سيدي، فقال الآن ما هي صورة المشروطة الخاصة؟ صورة المشروطة الخاصة احنا نتكلم في موجبة كلية مبدئيا، كل جيدة بالضرورة أو بالضرورة، بالضرورة كل جيم با. طبعا إحنا في الجزائر يمكن عامل ألف باء، فما فرق باء وجيم وجيم وباء وباء. يعني إذا حل الأستاذ مثلا السؤال على ألف باء وبعدين غير بدل باء ألف سين صاد يختلف الحل، بصير يخطئ الطالب. بالضرورة كل جيم باء، أيوة لا دائما، أحسن لا دائما. هذه صورة العرفية المشروطة الخاصة، لأن المشروطة الخاصة تقيد بقيد لا دوام. هذه صورة إيش؟ الضرورة كل جيم باء، مش مجال عام، المشروطة عامة. الضرورة كل جيم باء مشروطة عامة، بالضروره كل جيم باء لحالها ضروريه مطلقه. كل جيم باء ضروريه مطلقه، ضروريه مطلقه. كل جيم باء ما دام جيم مشروطه عامه، مشروطة عامة. ما دام جيم لا دائما مشروطة خاصة. واضح؟ إذا صدق هذا فليصدق. فليصدق هي مطلقة لا دائما. إذا صدق هذا فليصدق حينية مطلقة لا دائما. حينية مطلقة فعشنا بدنا جزئية. بدنا نقول بعض وبدنا نعكس بدل باء جيم بدل جيم باء تصير باء جيم حين هو باء لا دائما. واضح الكلام؟ فليصدق بعض باء جيم حين هو باء لا دائما الا بنفس طريقه الخلف، والا ما هي نقيض هذه؟ حينية مطلقة لا دائما. ايش قال؟ الآن قدم لاحظ قال حينية مطلقة لا دائما بالضرورة أو دائما كل جيم باء لا دائما صدق بعض باء جيم حين هو باء لا دائما. أما الحينية المطلقة وهي بعض باء جيم فلكونها لازم المشروط. لاحظ ماذا فعل؟ قسم العكس إلى قسمين. فليصدق قال بعض هذه، خلينا ننظر إليها على أساس أنها مركبة من جزئين. الجزء الأول ما هو؟ بعض إيش؟ باء جيم حين هو باء. والجزء الثاني لا دائما. ماشي؟ ماذا قال؟ قال أما الحينية المطلقة اللي هي هذه بعض باء جيم حين هو باء فلكونها لازمة للمشروطة والعرفية العامتين، ولازم العامتين لازم الخاصتين. يعني لاحظوا يا إخوان، أنت عندك هنا هذا ألف وهذا باء. انتبهوا عندي يا صاحبي، هذا ألف وهذا باء، نعبر عنه بقولنا إيش؟ كل ألف باء. فإذا كان كل باء جيم بهذه الصورة، إذا كل ألف جيم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذا لازم الأعم، يعني ما يحمل على الأعم لأنه لازم له هو لازم للأخص. طيب واضح هذه الفكرة؟ طيب نأتي مرة أخرى إلى عندي أنا عندي مشروطة، عندي عرفية عامة. أول شيء هنا عندي إيش؟ عرفية خاصة، وعندي عرفية عامة. مش العرفية الخاصة أخص من العرفية العامة؟ يعني كل عرفية خاصة هي عرفية عامة وزيادة، صح ولا لا؟ وليس كل عرفية عامة هي عرفية خاصة. طيب ما الذي يلزم العرفية العامة؟ العرفية العامة ذاتها ايش يعني اللازم؟ لازم القضية ما هو؟ مشروطة عامة. ما هو لازم القضية؟ عكسها. والعكس لازم لغير ما وجد، صح؟ إذا العكس هو لازم القضية. إذا ما هو ما هو لازم العرفية العامة؟ هو عكسها. ما هو عكس العرفية العامة؟ حينية مطلقة. إذا إذا لزمت الحينية المطلقة عن العرفية العامة فقد لزمت العرفية الخاصة. فهو يقول إن عكس المشروطة الخاصة هو حينية مطلقة لا دائمة، لكن هذه قضية مركبة من جزئين، حينية مطلقة ولا دوام. قال أما الحينية المطلقة فهي لازمة للمشروطة العامة، احنا عفوا المشروطة مش عرفية، مشروطة نفس الشيء مشروطة خاصة، احنا مثال هناك مشروطة خاصة ومشروطة عامة. المشروطة العامة يلزمها عكس المشروطة العامة ما هو؟ حينية مطلقة. فإذا كان عكس المشروطة العامة حينية مطلقة فعكس المشروطة الخاصة أيضا حينية مطلقة. إذا يلزم الحينية المطلقة، لا لأنها لازمة للمشروطة العامة فتكون لازمة للمشروطة الخاصة لأن لازم الأعم لازم للأخص. هذه العبارة مهمة جدا، لازم الأعم لازم للأخص. أنا لو كنت مكانكم ما لا أفعل، أجرد القواعد، أجردها، أكتبها في التعريفات، أجردها. آخر شيء يطلع عندك مسرد جلوسري في آخر الكتاب، بيكون عندك مسرد من المصطلحات المنطقية، الكلمة وتعريفها، المصطلح التيرمونولوجي هذا كله الذي نستعمله في المنطق، يكون عندك مصطلح وتعريف المصطلح، ويكون عندك أيضا قواعد عامة مثل هذه القاعدة. ومر معنا أكثر، يعني من أول الكتاب للآن مر معنا عدد كبير من القواعد الجميلة مثل هذه. لازم الأعم لازم للأخص، صح؟ طيب يبقى اللا دوام. يعني فهمنا كيف لزمت الحينية المطلقة عن المشروطة الخاصة. لزمت لأن المشروطة الحينية المطلقة لازمة للمشروطة العامة، ولازم الأخص الأعم لازم للأخص، فتكون لازمة للمشروطة الخاصة. فما بال لا دوام، من أين أتينا به؟ قال ولازم العامتين لازم الخاصتين. وأما اللا دوام وهو بعض، ما معنى اللا دوام؟ إطلاق العام. نقولنا اللا دائمة عبارة عن مطلقة عامة، أليس كذلك؟ مش هذا درسناه في المركبات؟ قال وأما اللا دوام وهو بعض با ليس جيم بالإطلاق فلأنه لو كذب. الآن هذا يريد أن يبرهن عليه، إذا لم يبرهن على هذه لأنها إيش؟ يلا اللي نقول عشان نعطي الدينار لأنها إيه؟ لم يبرهن على، لم يبرهن على الجزء الأول. لماذا؟ بعض بازين حين هو با هنا قبل ذلك. نعم مطلقة. بدي جواب منطقي. ما هو السؤال؟ السؤال السؤال أنه قال بالضرورة كل جيم با ما دام كما كان، قال عفوا هو بعض با جيم حين هو با لا دائما. قال هذه عبارة مركبة، مركبة من جزئين، الجزء الأول هو حينية مطلقة والجزء الثاني هو لا دائما. ما هي لا دائما؟ مطلقة. قال أما الحينية المطلقة فكذا كذا كذا، ثم أما اللا دوام وهو معناه إيش؟ قلنا دائما اللا دوام هذا عبارة عن قضية مطلقة عامة. إيش؟ مطلقة عامة. مخالفة للأصل في الكيف. موافقة لها في الكم. صح؟ طيب. أما هذه المطلقة العامة فبرهن عليها. فلماذا لم يبرهن على هذه؟ يلا الدينار ينظر. أنا ما تستقلوا هذا. أقل من الباوند كم الباوند؟ 1.2 جديد. 1.1 جديد. هذا أكثر من دولار. 1. something دولار. بعدين أنا سأوقع عليك هذا التوقيع مهم يعني بعد مثلا 20 سنة 30 سنة بعد ما أكون قد مت مثلا فهذا بصير له قيمة كيف هذه لماذا لم يبرهن على هذه إيش لماذا يريد أن يبرهن على لا دائما ولا يبرهن على هذه لماذا إذا برهن على لا دائما بالضرورة يعني هذا لا يعني نغلينا أن نبرهن عليه وأخص من الأول وأخص من الأول واحد الآن لماذا لم يبرهن هذه ليست قضية نعم هذا لماذا لم يبرهن عليها هذا لا دائما أخص إذا برهن عليه هذا أنا أسأل عن الله لا أسأل عن الله أقول هذه القضية لماذا لم يبرهن عليها لماذا لم يبرهن عليها قد برهن عليها قبل لا ما برهن عليها كيف لم برهن هذه يعني برهنت فيما مضى الآن لم يبرهن عليها لماذا لم يبرهن عليها بظهورها لأنها ضرورية في المنطق عندنا شيئان إما أن يكون الشيء ضروريا فلا يحتاج إلى البرهان أو يكون نظريا فيحتاج إلى البرهان فهذه ضرورية لم يبرهن عليها فقط هذا هو نعم بهذه البساطة هذا هو الجواب المنطقي إما أن يكون الشيء نظريا فيحتاج إلى البرهان أو يكون ضروريا فلا يحتاج إلى البرهان فهو يقول إنه لماذا لزمت هذه عن هذه قال أما الجزء الأول فلأنها لازمت الأعم فهذه أخص فتكون فهي ظاهرة لم يبرهن عليها وإنما هو يستطيع أن يبرهن عليها كما برهن لكن لم يحتاج إلى ذلك لظهورها بظهورها لأنها ضرورية. نعم هي قبل قليل كانت نظرية. كانت نظرية قبل قليل. الآن لم تعد نظرية. لم تعد. أخذ ذلك الحكومة فهذه جزء من كتاب عليه. قال الطشاوي. نعم الشريف حسين بن علي رحمه الله. يعني نتمنى إنه يكون عندنا اليوم ملك زي الشريف حسين بن علي ها. تفضل سيدي. بس باختصار شديد القضية إذا كانت القضية في كل ليس فقط في كل العلوم القضية إما ظاهرة يعني ضرورية أو أنها نظرية فلم يبرهن على هذه بظهورها هو يقول المشروطة العامة يلزمها الحلية المطلقة طب هذه مشروطة خاصة إذا يجب أن يلزمها الحلية المطلقة لأنه هذا أمر ظاهر لأن لازم العام لازم الأخص هذا من الضروريات فلم يحتاج إلى البرهان أما القضية الأخرى اللي هي لا دائما هذه التي يريد أن يتكلم فيها دعوا انتهوا من ذلك حتى نمحي اللوح نعم لازمة للمشروطة العامة فتكون لازمة للمشروطة الخاصة لأن لازم العام لازم للأخص. هذه القضية من الضروريات. لازم العام لازم الأخص. يلا يا إخوان نريد أن ننتهي من مرحلة العكس. أرجوكم. أيوة نمحي اللوح. إذا هذه لا إشكال فيها. انتهيت يا شيخ مصطفى؟ هذه لا إشكال فيها. نبقى الإشكال في لا دائما. يلا مين يقول لا دائما هذه؟ كيف نعبر عنها؟ وأما لا دائما، يلا مين بنقيني ما معنى لا دائما هنا في هذا المحل منطقيا؟ لا دائما وهي، يلا مين نقيها؟ وهي لا شيء. لا باجي. شوف مدام هون في بعض، ها بعض، لا يجوز لك أن تقول لا شيء. بعض واحدة واحدة. مين بده ينقيني؟ بعض با. يوسف صدر. يلا بعض با. بعض باء ليس ليس جيم جيم بالإطلاق العام بالإطلاق العام. قلنا لأنه اللا دوام، اللا دوام في كل قضية مركبة، في كل موجهة مركبة، اللا دوام هو عبارة عن مطلقة عامة موافقة للأصل، الأصل اللي هو ما يسمى صدر القضية، موافقة للأصل في الكم مخالفة لها في الكيف. فلو كانت هذه كل لكانت هذه لا شيء من، ولو كانت هذه ليس بعض لكانت هذه بعض. واضح؟ نعم. بعض باء ليس جيم بالإطلاق العام، فلأنه لو لم يصدق وهي كذا، فلأنه لو لم يصدق، يعني لم تصدق هذه القضية لصدق إيش؟ كل باء نصدق نقيضها. ما هو نقيضها؟ كل باء جيم نقيضها وهو كل باء جيم بعض ليس، اللي هي ليس بعض، نقيضها كل بالإطلاق العام نقيضها دائما. إذا كل باء جيم دائما. كل باء جيم دائما. طيب لو ركبناها بالقياس بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم لا دائما مع كل باء جيم دائما، لا دوام الصغرى يحذف والضرورة غير مشتركة تحذف، فيصبح كل مع كل، كل جيم كل جيم جيم دائما. لا ما نستفيد. ايش عمل خليل؟ قال تضمها صغرى الى الجزء الاول من الاصل. ناخذها صغرى. طيب لو اخذناها صغرى تصبح باء. نعم تصبح جيم هو الحد الوسط، فكل باء جيم دائما مع كل جيم باء يصبح كل باء باء. طب ما الإشكال بالضرورة كل دائما كل جيم ما دام جيم ينتج كل باء باء دائما ثم تضمها صغرى إلى الجزء الثاني من الأصل وهو قول لا شيء من جيم باء بالإطلاق العام ينتج لا شيء من باء باء بالإطلاق العام فعلم الاجتماع المخلوق. نعم الصغرى كل الصغرى والكبرى في الكلية. نعم أليس كل ما نعم نعم كل منها كلية هذه كلية هذه كلية. وماذا يقول هنا؟ لاحظوا احنا وصلنا الى كل با لاحظوا كل جيم با ما دام جيم ينتج قبلها. فلانه لو كذب لو كذب ايش اللي كذب؟ بعض با ليس جيم بالاطلاق العام لطبق لطبق كل با جيم نقيضه كل با جيم دائما هذا قال وتضمها صغرى الى الجزء الاول هذا الجزء الاول نجعل هذه النقيض صغرى هذا تضمها صغرى تضمها صغرى تقول كل با جيم دائما تضمها صغرى الى الجزء الاول من الاصل من الاصل اللي هو قولنا ليش قال وهو قولنا لا شيء من جيم باء الإطلاق العام؟ أين قرأته؟ إلى الجزء الأول من الأصل هو قولنا ضد ضرورة أو دائما كل جيم باء ما لا وجيم أين يوجد لا شيء؟ استطرح لشيء أنت نفات إلى الثاني الصف الأول أو دائما كل جيم ينتج كل باء اللحظ من الأصل هو قولنا بالضرورة أو دائما كل جيم باء هذا نعم صحيح الآن إحنا في كلمة الضرورة مع قولنا بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم لا دائم صحيح؟ الآن النتيجة هذا قياسنا الشكل الأول قياسنا الشكل الأول الحد الوسط فيه ماذا؟ جيم النتيجة إيش؟ كل إيش؟ باء باء كل بابا هذا دائما وهذه اسمها مشروطة خاصة مشروطة خاصة في هذه الوحدة تحت الوصفيات الأربع إذا النتيجة إيش كل بابا كل بابا النتيجة حسب الصورة إلا إذا وجد لا دوام في الكبرى فيضم لا دوام لا دائما صح إذا كل بابا ينتج كل بابا دائما ينتج كل بابا هذا مش صحيح والله أعلم الله يشوف لي جدول النتائج شوف لي الدائمة دائما. مع المشروطة الخاصة دائما لا دائما دائما مع المشروطة الخاصة دائما لا دائما دائما لا دائما هذه انا ملونهم باللون الاصفر صح هذا باطل القياس هذا قياس عقيم هذا قياس عقيم للتناسب بين الضروره واللا دائما صحيح قياس عقيم هذا فكيف يركب منه لماذا لا نقول عقيم لانه هذه تكون دائما ونضم لها لا دائما فتصبح دائما لا دائما نعم فهذا عقيم القياس طب خلينا نكمل قال ثم تضمها صغرى الى الجزء الثاني من الاصل يعني اذا جعلناها دائما هذه شوف حدا من المحشين حش عليها ايوه شوف حدا من المحشين طالع عليها شيء شوف يا شيخ محمد بالله بعد وبعد ليس الجيم الإطلاق العام نقيضها نعم نقيضها أليس موجب جزئية يكون موجب سارية كلية؟ وين الموجب الجزئية؟ لا دائما قلنا هي بعض باليس جملة الأقلام هذه صورة هذه سارية جزئية مطلقة عامة نتيجة نقيضها موجبة كلية دائمة إيش المشكلة؟ كأن هنا لا شيء من ذلك من إطلاق العام هذا نقضها سيدي في العطار لا شيء من ذلك من إطلاق العام نعم العطار إيش مكون؟ قوله ثم تضمها أي صغر القياس الأول وهي كل جيم باء طيب فيكون نظم القياس هكذا كل جيم باء كل باء جيم أي كل باء جيم نعم ولا شيء من ولا شيء من جيم باء فالنتيجة لا شيء من باء باء هذه لا شيء بجانب ربما يتوهم وربما يتوهم أن الضمير ثم تضمها يعود لأقرب مذكور وهو قوله ينتج كل باب وهو فاسد لأنه في هذا الضم لا تتحصل صورة قياس قولنا الجزء الأول من الأصل يقول إلى الجزء الأول من الأصل آه. وهو قولنا بالضرورة أو دائما هنا في الضرورة نعم كل جيم باء ماذا مجيب طيب هذا صحيح لم يقول لا دائما لم يضل يعني الجزء الأول من الأصل نعم نعم أحسنت جزاك الله خيرا وهو عندك الجزء الأول إحنا قسمناه إلى قسمين فقال يضمه إلى الجزء الأول الأصل أحسنت لأنه لا يمكن يعني مجرد هذا النظم القياس يكون فاسدا الله يستر عليك يا شيخ فعلا هو ماذا قال في العبارة قال نضمها إلى الجزء الأول من الأصل الأصل له جزءان جزء أول وجزء ثاني فهو ضم كل باء جيم دائما أخذها مع بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم فقط الجزء الأول من الأصل يعني ترك دائما واضح يا حبيبي فهنا هذه النتيجة طبعا تكون كل باء باء كل باء باء دائما لأنها إحدى الوصفيات إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة فيها تصغر كالنتيجة فيها تصغر ما تجد المشكلة هذه دائما واحد لكن لو كانت هنا لا دائما لا دائما فوجد يجب أن نظن لا دائما أن هذا القياس عقيم هنا أنا أختلف عليه الأمر إذا هذا الجزء الأول قال ثم ماذا نفعل ينزل كل باب دائما ثم تضمها ثم تضمها أني لتضمها هذه كل جيم باب صورة إلى صورة إلى هذه هذه ما هي لاحظ هذه كل جيم باء فهذه يجب أن نقول ماذا قلنا مخالفة لها في كيف مساوية لها في كيف إذن هذه عبارة عن إيش لا شيء لا شيء من جيم باء بالفعل هذه معنى لا دائما هنا في الأصل فإذا نضم قولنا أيضا كل جيم باء كل بابين دائما أليس كذلك؟ نضمها إلى لا شيء من جيم باء من جيم باء بالفعل بالفعل الآن عندنا قضية مطلقة عامة ليست من الوصفيات الأربع وعندنا قضية دائمة فالنتيجة فيها كالكبرى النتيجة فيها الكبرى عندك كل ولا شيء فعندك النتيجة لا شيء من بابا جيم مع جيم لا شيء من بابا بالفعل لاحظ هنا كل بابا دائما لا شيء من بابا بالفعل لاحظ نتيجتان متناقضتان لأنه ما نقيض لا شيء من بابا بالفعل كل بابا دائما لاحظ نقيضها بعض بابا دائما بعض بابا دائما هذه يلزمها بعض بابا دائما مش هذا لازم لها إذا كان كل بابا دائما فبعض بابا دائما كذلك فإذا لاحظ لازمها الصادق نقيضه نقيضه كيف يكون هذا النقيض وهذا النقيض إذا هنا لزم اجتماع النقيضين لزم اجتماع النقيضين لاحظوا هذه الطريقة يريد أن يصل إلى الخلف بأي طريقة يمكن فركب قياسا لماذا استعمل الجزء الأول من الأصل والجزء الثاني من الأصل لماذا استعمل في القياس الجزء الأول من الأصل والجزء الثاني من الأصل آخر دينار لازم أن يركب في القياس يعني كل نبات وصورة وينظر هل هو ينقض مع الجزء الأصل أو لا يعني اضطر أن يركب القياس بكلا الجزئين هو ماذا فعل؟ إذا لم يفصل خلي بس واحدة واحدة ماذا فعل؟ مفرق اسمح لي نرجع خطوة خطوة هذه القضية الأصل بالضرورة كل جيم با ما دام جيم لا دام صح؟ هذا الأصل قال الأصل عكسه هو بعض با جيم حين هو با لا دائم صح؟ أما هذا الأصل فهو مركب مركب من جزئين بعض با جيم حين هو با المطلق العام الحينية قال هذه لا تحتاج إلى برهان لأنها لازمة للمشروطة العامة فهي لازمة للمشروطة الخاصة فلنأتي إلى قوله لا دائما لا دائما هذه عبارة عن قضية مطلقة عام مطلقة عامة جزئية ثالثة صح؟ فقال أما اللا دائما هذه التي في العكس فهي عبارة عن بعض با ليس جيم بالإطلاق العام واضح الكلام؟ فقال لنركب هذه القضية بقول لو لم تصدق هذه لخلق نقيضها يعني الآن صار عندنا هذه القضية إما هي الصادقة أو نقيضها الصادق بعد أن انتهينا من صدق إيش؟ صدق الجزء الأول صدق الجزء الأول انتهى لكن المنطق نعرف أنه صادقة وصادقة النتيجة صادقة صادقة وكاذبة النتيجة كاذبة كاذبة وكاذبة النتيجة كاذبة صح ولا لا؟ كاذبة وصادقة النتيجة كاذبة إذن حتى تكون هذا العكس صادقا يجب أن يكون الجزء الأول صادقا والجزء الثاني صادقا أما الجزء الأول فهو صادق نبقى في الجزء الثاني الجزء الثاني هو بعض با ليس جيم بالإطلاق العام فيقول هذا إما أن يكون صادقا أو يكون نقيضه صادقا اللي هو كل با جيم دائما واضح؟ طيب الآن ترك الأصل جاء إلى النقيض فركب النقيض مع الجزء الأول من الأصل ورأى النتيجة ثم ركب النقيض مع الجزء الثاني من الأصل ونظرت النتيجة سؤالي هو لماذا ركب النقيض مع الجزء الأول من الأصل ثم مع الجزء الثاني من الأصل بدك تجاوب تفضل يمكن أنه النقيض المركبة ترديد بين الجزء الأول أو الثاني ما هذا قلناه لا علاقة له أبدا بالبحث الذي نبحثه جوابك عارف ليش لا علاقة له عارف ليش ولا مش عارف لأن هذاك البحث بحث في النقيض في الترديد النقيض ترديد هذا موضوع ثاني أنا الآن أنا أقول هنا أنتم فهمتوا ما قدمته قبل قليل الآن قال إلا أن يكون هذا هو الصادق الحق فلو كان صادقا حقا لكان العكس حق ولكن أنا I'm not sure لسه لست متأكدا من ذلك فأقول إما أن تكون هذه الصادقة أو يكون نقيضها الصادق تركتها ثم نظرت في النقيض ما نظرت في النقيض فركبته مرة مع الجزء الأول من النقيض الأصل ونظرنا في النتيجة، ثم مع الجزء الثاني من الأصل ثم نظرنا في النتيجة، فوجدنا أن النتيجتين متناقضتين. فهذا يدل على ماذا؟ على بطلان هذا النقيض، وبالتالي على صحة هذا الخل. ظهر الخل هنا. سؤالي مرة أخرى وأخيرة، لماذا ركب هذه القضية اللي هي نقيض هذه مرة مع الجزء الأول من الأصل ومرة مع الجزء الثاني من الأصل؟ لأن الأصل المركب مفروض صدقها تماما. نعم. يعني بكلا الجزئين. بكلا الجزئين طبعا. فإذا أنا عندي أصل، عندي أصل، هذا الأصل مفروض الصدق بكلا الجزئين. لماذا كانت هذه صادقة؟ لأن الجزء الأول فيها صادق والجزء الثاني فيها صادق. فإذا أخذت الجزء الأول ركبته مع هذه، ظهرت نتيجة. ظهرت نتيجة. الآن النتيجة هذه لا ندري إن كانت صادقة أو كاذبة الآن، حتى الآن، لكن المفروض لو كان جزئان قياس، يعني مادتا قياس، لو كانت مادتا قياس صحيحتين لكانت النتيجة صحيحة. ثم أخذت الجزء الثاني المفروض اللي هو صادق قطعا، ثم ركبته معها، فنتج قضيتان، ظهرت قضيتان متناقضتان، ظهرت قضيتان متناقضتان. فلو كانت هذه صادقة لكنت مهما ركبتها مع قضية صادقة يجب أن تكون النتيجة صادقة، لكن ركبناها مرة فظهرت نتيجة، ثم ركبناها مع قضية صحيحة فظهرت نتيجة، ثم ركبناها مع قضية صحيحة أخرى فظهرت نتيجة تناقض النتيجة الأولى. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه القضية التي ركبناها مرة مع الصحيحة الأولى ومرة مع الصحيحة الثانية، هذه القضية كاذبة. هذا الكلام مهم جدا، نعيده مرة أخرى. يفيدنا هذا في البرهان، في النظر في المسائل في المستقبل، في النظريات التي يمكن أن يعني نضعها ونفسر فيها الأشياء والظواهر. نفرض قضية معينة صادقة، نضعها مع شيء صادق قطعا فتظهر نتيجة، ثم نضعها مع شيء صادق قطعا فتظهر نتيجة تناقض النتيجة الأولى، فنعلم أن الذي فرضناه صادقا هو كاذب في الحقيقة. لاحظ، إذن هذه طريقة أيضا لاستنباط الخل. واضح يا إخواني؟ نحب نعيد، نعيد هذه. إذا اتفقنا على الجزء الأول، الجزء الثاني لا دائما، لا دائما هو عبارة عن بعض باء ليس جيم بالإطلاق العام، قلنا إما أن يكون صادقا أو يكون نقيضه صادقا وهو كل باء جيم دائما. كل باء جيم دائما لنفترض أنها صادقة، فلنركبها في قياس مع الجزء الأول الصادق، ماذا كانت النتيجة؟ كل باء باء دائما. مش حسنا، هذه نتيجة جيدة. ولنركب كل باء جيم دائما مع الجزء الثاني الذي هو صادق قطعا، فنقول كل باء جيم دائما مع لا شيء من جيم باء بالفعل. ما النتيجة؟ النتيجة لا شيء من باء باء بالفعل. هذا لا شيء من باء باء بالفعل تناقض، لاحظوا هذه كل باء باء دائما يلزمها بعض باء باء دائما اللي هي مناقضة لهذه، فلا يجب أن يظهر تناقض. يعني هل هو كان بنفسه لا شيء من باء باء بالفعل؟ يعني بصرف النظر عن لا شيء من باء باء بالفعل كاذبة بنفسها. كاذبة بنفسها. لا نحتاج إلى التناقض. ماذا فعلت أنا هنا؟ ماذا فعلت؟ لا شيء من باء باء بالفعل. كاذبة بنفسها. هذه كاذبة بنفسها دالة على ماذا يا رب العالمين؟ كذب من زورها وهو على صدق عقيدها صدق من زورها ماشي كاذب يعني دال هذه لازم من باب الفعل دالة على كذب كل باجين دالة ولكنه ركبها يعني ركبها مرة مع هذا الجزء ومرة مع هذا الجزء يعني أنت تقول لو ركبها مع جزء واحد فقط لظهر التناقض مباشرة هذا كلام صحيح ولكنه أراد أن يفعل فعل شيئا آخر ركبها مرة مع الجزء الأول ومرة مع الجزء الثاني لكي تظهر عنده نتيجتان النتيجتان متناقضتان والأصل أن لا تكون النتيجتان متناقضتان كيف تناقض هذه هذه لا شيء من باب الفعل لا تناقض كل باب دائما بل تناقض لازمها ونقيض اللازم لأنه نقيض الأصل لأن كل باب دائما يلزمها بعض باب دائما هي مناقضة لا شيء من باب الفعل إخواني الكرام الأصل أنه الآن إحنا في المنطق يعني بيسألني بعض الطلاب بيقول لهم مثلا ماذا ندرس من مستويات المنطق بيقول لهم إذا كنت والله من الناس الذين يريدون دراسة بعض العلوم النقلية والآخرية يكفيك السلم وانتهى إذا كنت ممن يريد أن يبحث في أكثر من ذلك من الأصول والآخرية فلينظر في مستوى التهذيب لكن إن كنت أن تريد يعني تريد أن تتبحر في علم الكلام والفلسفة والأصليه فلتنظر في الشمسية وتفهمها والأصليه فالآن أنتم بالخيار يعني هذا أصعب شيء في كتاب التهذيب ما ندرسه الآن هو أصعب شيء في كتاب التهذيب بعد ذلك سوف تصبح المباحث سهلة جدا يعني بقي عندنا عكس النقيض سوف ندرس فيه برهانا خاصا اسمه برهان الفرض هذا يعني إن شاء الله سوف أبسطه وأشرحه بشرح يعني مبسط وواضح بعد ذلك الكتاب سوف يصبح سهلا جدا ندرس أجزاء العلوم والآن اشتري على السؤال الذي سألتم لماذا فعل قاسها بالجزئين نستطيع أن نقول بالجواب إلى ما فعلها يعني لو أخذنا لحالها هي صادقة دون النظر إلى تقسيم الجزئين أدى ذلك إلى خلف نعم صحيح يعني لو قال لا شيء لو أخذ فقط الجزء الثاني لا شيء من جيم باب الفعل وركبه مع كل باب جيم دائما لظهر عنده تناقض وهذا يكفي في البرهان لماذا؟ لأنه سوف يظهر خلف لاحظ يعني نمشي هذا في سيدي الذي فوق أخذته لكن ما أخذته هذا بس ماشي هذا أخذته من أحد الأخوان فانجي اسمحوا خلي هنا لا هذا القدر مفهوم إلى هذا القدر مفهوم مفهوم لو قال في البرهان لو قال ولكن كل باجين دائما مع هذه الجزء الثاني مع لا شيء من جيم باب الفعل ينتج إيش؟ لا شيء من باب الفعل هذا خلاص يكفي هذا برهان صحيح كان واضح ليش لأنه ركب مع قياس صحيح ركب مع جزء صحيح المفروض انه هذا الجزء صحيح حق لكن كل الجواب في السؤال سأخبر ماذا فعلها في الجزئين. نسألنا قلت في الجواب إذا لم يفعل تقسيم إلى اثنين يعني فعلها فقط بالضرورة كل جيم بار ما دام الجيم لا دائما هذا قياس واحد مع كل بار جيم دائما لعبت هذا إلى لا يؤدي إلى خل لا يؤدي إلى خل إلى العقم في القياس لأدى إلى العقم في القياس وما عرفنا إذا أخذنا القضية الأصل كاملة كان لا ينتج شيء لأنه القياس عقيم تمام. نعم فلذلك قسمه إلى جزئين بس أنا أقول ذلك في الجواب السؤال اللي سألته اللي هو سألت لماذا يعني قاسم هذا القياسين لو قلت في الجواب عن ذلك لا ليس هذا الذي كنت أريده طبعا احنا قلنا لماذا استعمل هذه الطريقه في البرهان لماذا نظر الى اخذ هذا مع الجزء الاول ثم اخذه مع الجزء الثاني لانه الجزءان معا هما الاصل الصحيح وهذا صحيح وهذا صحيح لكن هذا اكمل برهان يعني اكمل برهان هذه الصوره يعني ناخذ الجزء الاول ثم يأخذ الجزء الثاني فيظهر التناقض والأصل أنه ليس هنالك تناقض الأصل ما معنى هذه القضية يا إخواني شو تخص ما معنى بالضرورة كل جيم با ما دام جيم لا دائما ما معنى يعني جيم يعني متى وجد الجيم يعني لازم يعني يقدر يوجد هذا معه صح؟ لكن يمكن أن يفترق يعني ما زالت الجي وأبا ما زالت الجي موجودة يفتق عليه أنه يعني يحمل عليه الباء ومع ذلك هذا لا دائما يعني ليس دائمين في بعض الأحيان تنفك الضرورة ضرورة باء عن جيم يعني يعني يثبت باء جيم بالضرورة لكنه في بعض الأحيان ينفك عنها هذا معناها يجب أن تكون هناك حالة من الحالات يكون فيها ثبوت باء جيم ضروريا ولكنه ينفك عنها إذا تذكرون مرة معنا مثال قبل مرة أو المرة الماضية أو التي قبلها. أيوة. الكتابة يمكن أن تنفك من النون زي لكن متى لكتب زي لازم أن يتحرك الطريق لاحظوا الصفحة 327 عندما قلنا بعض الجسم حيوان لا دائما ما معناها معناها يجب أن يكون هنالك مصداق من مصادق الجسم ذات من ذوات الجسم يكون حيوان وفي نفس الوقت يكون ليس بحيوان في نفس الوقت فقال لاحظ أي كقولنا بعض الجسم حيوان لا دائما، فلأن مفهوم الجزئية اللا دائمة هو أن يكون بعض أفراد الموضوع بحيث يثبت له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى ولا شيء من أفراد الموضوع اللي هو الجسم في المادة المفروضة. كذلك هل يوجد جسم يكون حيوان أحيانا وليس بحيوان أحيانا؟ لا يوجد. لكن هل يوجد إنسان يكون متنفس أحيانا وليس بمتنفس أحيانا؟ يوجد. لو كنا بعض الإنسان متنفس أو كل إنسان متنفس بالإطلاق العام لا دائما اللي هي الوجودية كان صحيحة. لماذا؟ لأنه هذا ذات هذا الإنسان يصدق عليه أنه متنفس أحيانا وأنه القوة والفعل، إما للنفس القوة والفعل، فإذا لم يتنفس بالفعل فهو متنفس بالقوة. يعني بمعنى الآن أنا متنفس الآن لست متنفس، إذا مر ولو لاحظ ولست فيها متنفس إذا صدق لاحظ. أما هنا عندما تقول كل جيم باء بالضرورة، فهنا ثبتت ضرورية ثبوت باء لجيم ما دام الجيم، لكن لا دائما، يعني أحيانا يثبت وأحيانا لا يثبت، أحيانا ثبت. فإذا ثبت ثبت لها بالضرورة، وإذا انفك عنها انفك عنها بالفعل. واضح؟ بمعنى لا دائما فعلية النسبة، إذا ثبت لها ثبت لها بالضرورة، وإذا انفك عنها انفك عنها بالفعل، يعني ولا لحظة. فلازم يكون عندك بعض مصادق جيم، بعض أفراد جيم هكذا، فإن وجد فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. طيب نكمل مع الشيخ. قال: وتنعكس المشروطة والعرفية الخاصتان حينية مطلقة لا دائمة. قسم الحينية المطلقة لا دائمة إلى قسمين. قال: لأنه إذا صدق بالضرورة أو دائما كل باء جيم، كل جيم باء ما دام جيم لا دائما. هذه القضية إيش جاب فيها؟ الضرورية والدائمة، ما في فرق. الضرورية والدائمة، بالضرورة كل جيم باء ما دام جيم، هذه إيش مشروطة عامة. لا دائما مشروطة خاصة. لما قال دائما كل جيم باء ما دام جيم، هذه عرفية عامة مع قوله لا دائما عرفية خاصة. ماشيين معي يا إخواني؟ عكس المشروطة الخاصة الموجبة الكلية أو الجزئية مع أو العرفية الخاصة الكلية أو الجزئية هو عبارة عن حينية مطلقة لا دائما. قسمها كما قلنا إلى قسمين. قال: إذا صدق هذا صدق بعض باء جيم حين هو باء لا دائما. أما الحينية المطلقة وهي بعض باء جيم حين هو باء، فلكونها لازمة للمشروطة وللعرفية العامتين، ولازم العامتين لازم الخاصة. حتى الآن واضح الكلام؟ طيب. وأما اللا دوام، اللا دوام هو عبارة عن جزئية لأنها موافقة في الكم للأصل والأصل جزئي، مخالفة لها في الشيء. أما اللا دوام وهو بعض باء ليس جيم بالإطلاق العام، يعني بالإطلاق يعني بالإطلاق العام يعني بالفعل. فلأنه هذا الذي احتاج له إلى برهان، الأولى ما احتاج إلها لأكثر من التنبيه، بأكثر من التنبيه، لأن الضروريات كما قال شعب الدين قد ينبه عليها ولكن لا يبرهن عليها. شعب الدين في شرح المسفية قال: الضروريات ربما يحتاج فيها إلى التنبيه. لماذا؟ لعدم الإلف. لكن إذا كانت مألوفة فلا داعي. وأما اللا دوام وهو بعض باء ليس جيم بالإطلاق، الآن سوف يبرهن، فلأنه لو كذب لصدق كل باء جيم دائما، اللي هي نقيض المطلقة العامة السالبة الجزئية، نقيضها دائمة موجبة كلية، صح؟ كل باء جيم دائمة. تضمها إلى صغرى الجزء الأول من الأصل، وهو قولنا بالضرورة أو دائما كل باء كل جيم باء ما دام جيم ينتج كل باء باء دائما، ثم تضمها صغرى إلى الجزء الثاني من الأصل وهو قولنا لا شيء من جيم باء بالإطلاق العام ينتج لا شيء من باء باء بالإطلاق يعني الإطلاق العام، فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع النقيضين. شوف الدسوقي قال في قوله يلزم اجتماع النقيضين، أي لأن لا شيء من باء باء يستلزم ليس بعض باء باء بالإطلاق وهو يناقض كل باء باء دائما. احنا جبناها بالعكس، قلنا كل باء باء تستلزم بعض باء باء دائما وهي مناقضة للا شيء للا شيء من باء باء بالإطلاق. يعني نفس الشيء ممكن تنظر في هذه وتنظر في هذه نفس الشيء. فاهمون ولا أنتم بفاهمين؟ كيف يا شيخ مصطفى؟ أقول ماشي؟ طب هل هنالك يعني تقصير مني في شيء؟ هل في شيء ما وضحته لكم؟ في حدا مش واضحة عنده فكرة نعيدها؟ المشكلة من عندي يعني؟ ما حد يقول مو فاهم، كل فاهمون، كل فاهمون، والإخوة في الخلف وراء الناس وراء الناس وراء الناس انا ما يبغى يوسف ظل يفكر بجواب ثاني وما بيلعب بالجواب. لا أنا فقط بدأ أشياء الله ريح نفسه ريح عليك إيه؟ أنت عمرك ما أخذ دينار مني؟ كل اللي بدو في عندي أخذ دينارية مش عارف ثلاثة ولا مرة؟ طيب اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب نتوقف إلى هذا القدر لأنه لا يعني الآن هي الأمور سهلة، أرجو منكم التحضير، حسن التحضير واقرأوا الأمور، ليست يعني أكثر يعني هي هي نفس المسائل اللي نقرأها ونقرأ يعني بقية الحروف، سأحاول إن شاء الله أن